وعندك مجموعة مخطوطات من إندونيسيا في مكتبة جامعة لايدن عدد لا نهائي. شركة مش عارفين الشرقية دي اللي هو في بتاعت هولندا اللي بيدرس التاريخ عندكم هتعرف ان هولندا كان ليها قدم مهمة جدا في إندونيسيا. ولا ما عندكش فكرة؟ عندي. طب الحمد لله. كمل شويه عشان انا عندي محاضره ساعتين في جامعه القاهره، فعايزين يعني خلال نص ساعه ناخد عندما انت بلاك شريف طب يا سكر تصدق عليا ما اخدوش حاجه طيب حاضر هسجل هصلي وهسجل اسمه ان شاء الله اسم الله يكرمك وحسبك اسمه ان شاء الله عليك تبرو وبتاع طب انا هكلمه هنا ونشوف كم واحد عايزه وهو هيجيب الكتاب هنا انا قال لي قلت له جيب الكتاب جوه نسخ يعني؟ لا هو هيصور عايز نسخ مطلوب بس مكتوب 3 5 لسه هيجي الاسبوع الجاي يعني؟ لا انا حملهه النهارده كم واحد عايز الكتاب؟ مكتوب 5 6 7 خدت العدد رقم المو بتاعي خدت ايه؟ رقم الجزء بتاعي الثلاثيات؟ ماشي فرنز دي ماشي زي ما انت قلت توقف عامل بتاع ده بيقف ازاي؟ فين ستوب ولا اي حاجة ولا وقفه ازاي ده؟ بتاع مين؟ بتاع الخامر خامر طلع؟ شو؟ Yes, good.